أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله. الحمد لله كنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. لما ذكر الله الحمد لله لما ذكر الله تعالى بني نويت الكتاب بني إسرائيل ولم يقوموا به ولم يحكموا به بل أخذوا العوض والكتمان والرشا فخلق من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون أرض على الأدنى إلى آخر الآية. ذكر الصنف الآخر وهم الذين هم الصالحون المصلحون الذين عملوا بالكتاب تمسكوا به واستقاموا عليه وحكموا به وعدهم الله بالثواب على ذلك إنا لا نضيع أجر المتقين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا ذكر في مواضع من القرآن وهو رفع الجبل عليهم على بني إسرائيل تهديدا لهم لما كان منهم عتو ومعصية وإذا التقنا الجبل فوقهم خذوا ما آتيناكم القوة لتهديد لهم وحث لهم ليطيعوا ويستجيبوا خذوا ما آتيناكم القوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم قال سبحانه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يهديهم حدوده وإصرارهم على عصيان الله وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت يومهم المعظم يوم السبت فاحتالوا على ذلك فجمعوا بين الإقدام على ما حرم الله والاحتيال وإظهار فعلهم بأنهم لم يعصوا احتالوا. واسألهم الله تعالى يأمر نبيه يقول واسألهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب